السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم. نصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرافقهم، نسمع أحاديثهم، نعيش واقعهم. هل لنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم صفوة، إنهم رواد، إنهم أناس اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامج هذه حياتهم، وصاحبنا في هذه الحلقة المجاهد الشاعر الشهيد عبد الله بن رواحة الأنصاري، الذي حضر بيعة العقبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من المبايعين الأولين الصادقين المجاهدين المناظرين. حضر البيعة فمد يده لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، ثم قال: يا رسول الله، ماذا تريد منا معشر الأنصار؟ قال: أن تحموني مما تحموا منه أبناءكم ونساءكم وأموالكم حتى أبلغ دين ربي. قال: فإذا فعلنا ذلك فما لنا على الله؟ قال: لكم الجنة. قال ابن رواحة: ربح البيع، والله لا نقيل ولا نستقيل. وقام من مجلس العقد، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. وقد بقيت هذه البيعة مع عبد الله بن رواحة دائما يحملها ويتشرف بها ويتذكرها. وكان شاعرا يرسل القافية القوية ضد أعداء الله عز وجل وفي نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فقال له: فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصره. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: وإياك فثبت. كان يرجز بين يديه ويلقي القصائد بصوت جميل وبحداء حسن ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. فيحدو معه الصحابة بصوت بهيج في ساح المعركة. سمع ابن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول للناس: أيها الناس اجلسوا. والرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر داخل المسجد، وابن رواحة خارج المسجد. فسمع الأمر من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أيها الناس اجلسوا. فجلس مكانه على الرصيف. قال له الصحابة: ابن رواحة، كيف تجلس؟ قال: لا يمكن أن أدخل، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، فامتثلت فجلست مكاني لئلا أتجاوز أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان قارئا لكتاب الله. وما فائدة الحياة بدون ذكر وبدون تلاوة وبدون كتاب حكيم من عند الله؟ جلس مع زوجته فأخذ يقرأ: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فسالت دموعه. قال زوجته: ما لك؟ قال: هذا الورود قد أخبرنا الله به على النار، فليت شعري ما الصدور، يعني ما الذي يصدر؟ الله أقسم أن نرد على النار على الصراط، لكن لم يخبرنا من يصدر منا ومن يعود سالما ومن ينجو غانما من ذاك الهول والخطر. إن مسألة الورود حتمية، فكل البشر سوف يعبرون الصراط، لكن الخروج من الصراط والنجاة أمر لمن نجاه الله ولمن سلمه الله. وهذا الذي أبكى ابن رواحة. كان الصحابة يقولون له: تعيش بخير وتسلم. فيقول: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وطعنة ذات فرغ تكذف الزبد حتى يقال إذا مروا على جدثي، يعني قبري: يا أرشد الله من غاز وقد رشد. يتمنى دائما الشهادة في سبيل الله، يريد أن يقتل شهيدا لرفع لا إله إلا الله. وأتت معركة مؤتة وتحزب الروم 180,000 مقاتل على حدود الجزيرة، وقام صلى الله عليه وسلم مهيئ جيشه 3,000 فقط، ولكن كل نفر بألف في العزيمة والإيمان والإصرار والثبات. وولى عليهم زيد بن حارثة مولاه، قال: فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار، فإن قتل فعبد الله بن رواحة صاحبنا. وذهب الجيش وبدأت المعركة غير المتكافئة بين 180,000 مقاتل رومي و3,000 من الصحابة، لكن الله مع 3,000 والحق معهم وجبريل والملائكة، ودارت المعركة وتساقطت الرؤوس، وتقدم القائد الأول زيد بن حارثة فقاتل قتالا رهيبا كالأسد في براثن حتى قتل، فأخذ الراية جعفر وتقدم وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة قريبة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. فقطعت يمناه فأخذ الراية بيساره، فقطعت اليسرى فاحتضن الراية فدقت الرماح في صدره ووقع شهيدا، وعوضه الله جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. ويأتي الدور إلى ابن رواحة وهو صائم ذاك اليوم، قال: ائتوني بشيء من طعام علي أتقوى به. صائم وهو في ساحل المعركة، صائم وهو يحمل السيف في سبيل الله. فأتوا إليه بعرق من لحم فنزع منه لقمة ثم رمى العرق وقال: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، إن أقسم الناس وشد الرنة، هل أنت إلا نطفة في شنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. نزل فقاتل قتال الأبطال وفدى بروحه وسلم نفسه سخية رخيصة في سبيل الله. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فكان في المدينة وقد كشف الله له الحجب وقرب له المسافات من مسافة 1,000 ميل وجعله يرى المعركة رأي العين، فصعد المنبر صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة وهو ينظر إلى المعركة وينظر إلى القتلى وينظر إلى الشهداء، فيقول لهم: أخذ الراية الآن زيد بن حارثة، ويواصل صلى الله عليه وسلم الحديث ثم تدمع عيناه صلى الله عليه وسلم فيقول: قتل زيد بن حارثة. قالوا: يا رسول الله أبكيت؟ قال: شوق الحبيب لحبيبه. ثم قال: أخذ الراية جعفر. ثم قال: قطعت يد جعفر، قطعت يسراه، قتل جعفر. قال: ثم أخذ الراية بن رواحة. قال: قتل ابن رواحة. قال صلى الله عليه وسلم: ورأيتهم عرضوا علي على أسرة من ذهب إلى الجنة، غفر الله لهم جميعا وجمعنا بهم في جنات النعيم. هذا ابن رواحة هو عبد الله الصادق المنيب الخاشع الذي بايع الرسول عليه الصلاة والسلام البيعة الأولى، بيعة العقبة، يوم كان المؤمنون مستضعفين قليلين يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم، بايعه وقت الخوف ووقت المجابهة ووقت الأذى ووقت الضرر الذي أحدق بالمؤمنين، ولكن بقي رضي الله عنه وأرضاه ثابتا يحضر الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شجاعا يتقدم الصفوف ويقدم صدره للسيوف وللرماح، وكان لا يفر ولا يهرب، وكان صاحب قرآن فيتهجد به في ليله ويصوم في نهاره. يقول أبو الدرداء: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا صائم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وإن الرجل من شدة الحر ليضع كفه على وجهه يتقي بذلك الشمس. هذا ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه أرسله صلى الله عليه وسلم يخرص تمر اليهود ليأخذ الجزية منهم، فمر بالنخل وهو راكب، قالوا: يا ابن رواحة ندفع لك مالا، قصدهم رشوة، وتخفض لنا في الخرص. قال: والله الذي لا إله إلا هو إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، ولا يحملني ذلك على ظلمكم، ووالله لو دفعتم لي الدنيا بما فيها لا أخون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض. وعلموا أن ابن رواحة صادق مرسول من عند صادق وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. يوم تمنى ابن رواحة الشهادة صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام الجمعة، وقد ذهب الجيش إلى مؤتة وتخلف عنهم ليودع الرسول عليه الصلاة والسلام، فسأله صلى الله عليه وسلم: أما خرجت مع أصحابك؟ قال: أردت أن أكحل نظري بالنظر إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ودعه وبكى في الوداع وأخذ يتلفت إلى المدينة وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول: خلف السلام على امرئ ودعته في النخل خير مودع وخليلي. يا له من وداع. يقول: خلفني السلام على رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وهو خير خليل وخير صاحب. هذه سيرته صلى الله عليه وسلم التي تركت هذا الأثر القوي النافذ الذي ما بدلته الليالي ولا غيره الأيام. كل صحابي يظن أنه الصادق الصديق الصاحب الخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. كل إنسان من الصحابة يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه من الحب والحنان وأعطاه من المودة وأعطاه من الرعاية ما لم يعطي الآخر. كل صحابي إذا ذكر قصة في حياته إنما يذكر قصته مع الرسول عليه الصلاة والسلام وذكرياته مع ذاك الإمام العادل الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم. ينسى كل صحابي ما مر به في الحياة، ينسى أهله وعشيرته وأوطانه وخلانه وإخوانه وجيرانه، ولكنه لا يذكر إلا تلك الأحاديث وتلك الأيام وتلك الليالي التي عاشها مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فأي نور اتبعوه، وأي إمام اقتدوا به، وأي معلم تعلموا على مأدبته صلى الله عليه وسلم. لقد ترك في ابن رواحة من الأثر إلى درجة أن ابن رواحة كان إذا سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بأمر فإذا أول المنفذين وأول المؤتمرين وأول الطائعين. إن طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت عن حب، وإلا فإنه قد قدموا رؤوسهم للمعركة وقطفت رؤوسهم بالسيوف ومع ذلك أحبوا كل الحب. ذهبوا في الرمضاء تشويهم الشمس وتصهرهم الرمال ومع ذلك أحبوا كل الحب. مزقوا عودوا من القرابة، حاربتهم القبائل، تألبت عليهم الأحزاب ومع ذلك أحبوه كل الحب. تركوا الأوطان، هجروا الخلان، آذتهم القرابة، هجرهم البعيد والقريب، تكالب عليهم الناس ومع ذلك أحبوه كل الحب. فقدوا من أجل دعوته أموالهم ونفوسهم، وسالت أرواحهم على شفرات السيوف، وذابت أفئدتهم على رؤوس الرماح ومع ذلك أحبوا كل الحب. لماذا؟ لأنه يستاهل الحب، لأنه بعث بالحب والإيمان والهداية والنور. فلذلك وجدوا في رسالته وفي دعوته كل معاني الخير والنجاة والفلاح، فركبوا في سفينته وأوصلهم إلى بر الأمان وأدخلهم جنة الرحمن. فهنيئا لهم، وإلى لقاء مع حلقة أخرى من هذه حياتهم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.